بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلتنا لحديثنا عن الجهاد في برنامجكم مفاهيم، في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو. حياك الله شيخ محمد. انتهينا أمس إلى أنكم رجحتم أن القول بأن الجهاد تطوع وليس فرضا ضعيف، وأن القول بأنه فرض كفاية هو الراجح. وسؤال اليوم هو بماذا تتحقق أو بماذا يتحقق فرض الكفاية في الجهاد؟ متى نقول أن الأمة قامت بفرض الكفاية في هذا الباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين إنما يطلب من حيث الفاعل، نعم، أي يطلب أن يكون كل إنسان مؤديا له، ولو كان على هيئة تليق به مثل الصلاة فكل إنسان من فرض عينه أن يؤدي الصلاة ولو كان لا يستطيع القيام ولو كان على الوجه الذي يطيق. أما فرض الكفاية فهو مهم يراد وقوعه بغض النظر عن فاعله. طيب، هذا هو الفرق. ولذلك الفرض يقسم 6 تقسيمات، 3 تقسيمات، كل تقسيم فيه تقسيمان، فيقسم باعتبار فاعله إلى عين وكفاية، وباعتبار وقته إلى موسع ومضيق، وباعتبار عينه ذاته إلى معين ومبهم. طيب، هذه تقسيمات الفرض عند الأصوليين. وعليه ففرض الكفاية هو المهم فيه حصول المقصد. طيب، فليس المهم فيه الوسيلة. فلذلك الجهاد القدر الذي يحصل به الفرض منه هو ما يقع به رفع الظلم إذا كان الظلم قائما، أو أمن الخوف إذا كان الخوف قائما، أو استنقاذ المستضعفين إذا كانوا مأسورين، أو نحو ذلك بحسب الحاجة. حسب الحاجة. طيب، بعض الفقهاء قال إن الفرض يسقط بوجوب الغزو مرة كل عام على الأمة المسلمة، فإذا وقعت الغزو مرة كل عام فقد حق فرض الكفاية. لا وجه لهذا، لأن التحديد بالوقت يحتجون له بقوله تعالى ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وقد قال مجاهد نزلت في الجهاد. هذه الآية لا، بعيدة الدلالة على هذا الموضوع جدا، لأن هذه الآية في المنافقين أنهم يفتنون بالردة في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. ولو قيل إنها إن يفتنون معناه بطلب الجهاد لكان ذلك مرة أو مرتين أيضا، وتبقى أو هل هي للتخيير أو هي للعفو، يكون يأخذ بالأدنى على الأقل. طيب، لماذا يأخذ بالأدنى؟ طيب، قياسه على الجزية التي تجب مرة كل عام. الجزية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، وليست ليس الجهاد مثل الجزية. المناوي يقول وفرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين، وأقل ما عليه ألا يأتي عام إلا وله فيه غزاة إما بنفسه أو بسرايا. نعم، ليس لهذا الحصر وجه. وقد ذكرنا أن الخليفة بن خياط أيضا ذكر الصائفة والشاتية، وعدد من الفقهاء يشترطون غزوتين للسنة، لكن هذا المقصود به ما يحصل الغرض المنشود، وليس في ذلك حد محدد. طيب، قيل أنه يقع فرض الكفاية بتحصين الثغور وتشحينها. أيضا هنا لا بد أن ننبه إلى أن المقصود هو إعلاء كلمة الله. فمثلا علي وأبي طالب رضي الله عنهما كذا 4 سنين وأشفرا وهو خليفة على المسلمين، ولم يغزو بنفسه خارج الأمة الإسلامية لأنه شغلته الحروب الداخلية، لكن مع ذلك أخرج جيوشا في السنة الأخيرة وفتحت خراسان، وكانت تحت إمرة زياد بن أبي، والسنة التي قبلها أيضا أخرج جيشا إلى طالقان، وكان سعيد بن عثمان بن عفان قد فتح طالقان قبل ذلك، لكن بقي منها بعض الكوري والحصون ففتحت في أيام علي رضي الله عنه. وبعض المؤرخين ينسى هذا أو يظن أن علي رضي الله عنه لم يزيد رقعة الإسلام في مدة خلافته، وهذا غير صحيح، فقد زادها لكن إلى جهة المشرق فقط. طيب، إذا قلنا أن فرض الكفاية، وعلي لما أراد أن يقاتل الخوارج خير جيشه من أراد أن يصير معه الخوارج، ومن لم يرضى فليذهب إلى زياد بخراسان. إذا قلنا أن فرض الكفاية يحصل بتحقيق الغرض من استنقاذ الأسرى أو رد العدوان أو إلى آخره، السؤال إذا لم يتحقق الغرض، فالفقهاء يقولون أنه ينتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين، فهل يكون فرض عين على كل مسلم أن يذهب ببدنه، أو المقصود فرض عين أن يسهم في هذا الجهاد سواء ببدنه أو بغير بدنه؟ أولا لا بد من تحقيق المصطلح، فانتقال فرض الكفاية، تعين فرض الكفاية يتصور في ظروف ضيقة، مثلا لو غرق غريق في البحر. طيب، ورآه إنسان واحد أو لم يكن حوله من يستطيع إنقاذه إلا إنسان واحد والذي يحسن السباحة، فإنه يتعين عليه أن ينقذ هذا الغريق. طيب. ويكون فرض عين في حقه، وإذا تركه أذهبه. واختلف هل يلزم القصاص أو لا. ومثل ذلك الطبيب الوحيد الذي يستطيع إجراء هذه العملية لإنقاذ هذا المريض فتتعين عليه، فإن لم يفعل فاختلف هل يلزم القود أو الدية فقط عليه هو. نعم، لأنه يجب عليه إنقاذه وقد فرط، فكأنه قد فعل. وأسباب الضمان منها تركه تخليص مستهلك من نفس أو مال. فالمستهلك سواء كان نفسا أو مالا، إذا استطاع الإنسان استخلاصه ولم يستخلصه فهذا سبب من أسباب الضمان. طيب. ولكن اختلف في مستوى الضمان، هل هو يصل إلى القود أو يكون فقط مختصا بما دون ذلك كالدية. وقد نظم الشيخ محمد علي جدي رحمة الله عليه في هذه المسألة قوله: إذا أجاف خالدا مروان وقد أبال. أجافه يعني أصابه بجائفة، وهي وقد أبى. الجائفة هي الجرح معروف. أمس قال لي أحدهم: تقولون ما لا يفهمه الناس فتتركونه. الجائفة هي الجرح. الجائفة إحدى الشجاج الاثنتا عشرة، الشجاج المعروفة في الفقه اثنتا عشرة شجة. الجائفة التي في الجوف. الجائفة ما كانت في الجوف. طيب. تخرق الجوف. إذا أجاف خالدا مروان وقد أبى بخيطه صفوان، أقاد مروان وصفوان ودا، ولا يرى اللخمي إلا القودا. ذكاتهم مضروب المقاتل على هذا، منفوذ المقاتل على هذا، فإن أنفذ منه مقتلا فمات فهو للقصاص يندب، ومانع الخيط عليه الأدب. طيب، تأذنوا لي بهذا المقطع لأحد الفقهاء المعاصرين وأريد تعليقكم عليه. نعم. قال: أما إذا عجز أهل البلد المغزو عن مقاومة العدو لأي سبب كان، وانتقلت الفرضية لتشمل الأمة كلها، فأرى أن واجب الأمة هنا ليس انتقال الجميع بالأبدان إلى أرض القتال، فإن هذا غير ممكن وغير مجد، ولكن الواجب عندئذ هو مساعدة الجميع في نصرة إخوانهم ونجدتهم، كل بما يقدر عليه. نعم، لكن حتى الأمة إذا كان بعض من يليهم يكفي، فإن الفرضية العينية تتعلق بمن. لكن فكرة أن فرض العين لا يعني أن يتحرك هو إلى موضع الجهاد فقط، وإنما أن يبذل شيئا. نعم، هو المهم أن يبذل ما يتحقق به المطلوب. طيب، على ذكر فرض وهنا العين، وهنا تأتي درجات مختلفة. مثلا مساعدة الناس كما جاء في هذا النص، لمن هو؟ الدكتور يوسف. نعم، هذا النص للشيخ يوسف القرضاوي. فالمساعدة والمال مثلا في حال سوريا مثلا الآن، أو حال الغزة، أو حال المحصورين في أي مكان، البورما، هذه المساعدة المالية على الأمة. لكن ليس معنى ذلك أن كل فرد لا يملك إلا خبز يومه يجب عليه مشاطرتهم ما لديه مثلا. معناه أنه يجب على أهل كل بلد أن يشاركوا بما يستطيعون. وهذا النوع هو من الأمور التي يلزم فيها العموم، كالأروش أروش الجنايات، وكال وليست على كل عين. نعم، كالعاقلة أيضا، فلا يلزم فيها التقسيم المتساوي. طيب، على ذكر فرض العين، بعض الفقهاء يقول أن الجهاد فرض عين على الجميع في كل وقت، ويستدل بقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ما لكم إذا قيل لكم انفروا كتب عليكم القتال، فيراه فرض عين على كل أحد. وهل يرى أن الصحابة الذين لم يفعلوا في العهد النبوي آثمون جميعا؟ الله أعلم. لكن استدلوا بهذه الأدلة التي ذكرت: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. نعم. مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. إذا ليس هو هذه النصوص المقصود بها أن هذا المشروع، مشروع الأمة الإسلامية، يلزم كل من أصبح منتميا لهذه الأمة أن يشارك في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه بما يستطيع، وكل على مستواه. فلا يمكن أن نعطل المصانع، ولا أن نعطل الطرق، ولا أن نعطل أعمال البلديات، ولا أن نعطل أعمال التعليم، ولا أعمال المستشفيات من أجل الغزو. وإنما يقوم بذلك القائمون، ويخلفهم من سواهم في أهليهم وفي أعمالهم الأخرى. جميل. وهكذا. سأذكر لكم الحالات التي ذكر بعض الفقهاء أنها تجعل الجهاد فرض عين. نعم. رقم واحد: هجوم الأعداء على بلد المسلم، هل يجعله فرض عين على أهله؟ بالنسبة للنقل صحيح، الفقهاء يذكرون هذا عن مختلف المذاهب، يذكرون الخرقي مثلا يقول واجب على الناس. نعم، إذا جاء العدو أنه يجب عليهم الدفع على نسائهم ورجالهم وكبارهم وصغارهم بغير استئذان بغير. نعم. شيء. وهذا الذي يذكرونه. لكن المقصود هنا أن كل إنسان يلزمه أن يشارك في استنقاذ المسلمين وبيضة البلد، ولا يجعله لقمة سائغة في حلوق الأعداء. فيدفع بما يستطيع، وكل على حسب مستواه. ليس معنى أن كل واحد يحمل السلاح. لا، بل دهم العدو المدينة مرات في العهد النبوي، دهمها الجيش يوم أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض المؤمنين معه، وبقي عدد من المسلمين في ديارهم المدينة ولم يلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لبعض الناس، وأيضا النساء لم يخرج منهن إلا معدودات، وكذلك في غزوة الأحزاب. إذا كلام الفقهاء يقيد عمليا، يقيد نعم عمليا. استنفار الإمام لفرد أو طائفة معينة يجعله فرض عين عليه؟ نعم، إذا عين فلانا من الناس أن يخرج في الغزو الفلاني فإنه يتعين عليه ذلك، ولا يمكن أن يتخلف إلا بإذن. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من هو أبو سنان الأسدي عندما أرادت امرأته أن تحج وكان قد قيد في غزو، فأذن له أن يتخلف عن ذلك الغزو ويحج بامرأته. وشاهد الوجوب خبر الثلاثة الذين خلفوا؟ نعم، وحتى غيره كثير من الشواهد في الوجوب، لأنه إذا أمر إنسانا معينا فطاعته واجبة، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، ويقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. طيب، حاجة الجيش المسلم إلى خبرة شخص معين يصيره فرض عين عليه؟ لا، إذا كان هو لديه من العلم ما هم مضطرون إليه ولا يحسنه من سواه، نعم، كما ذكرنا من الطبيب المداوي والغواص الذي يعرف يستطيع استنقاذ الغريق، فهؤلاء عندهم علم يختص بهم لا يحسنه من سواهم فيتعين عليهم. طيب، عند حضور المعركة بالفعل إذا وجد الإنسان نفسه في قلب المعركة أصبح فرض عين عليه أن يقاتل أو له أن ينسحب؟ لا، هو ليس له أن يفر من الزحف، ففرار من الزحف من الكبائر التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الله عقوبتها بكتابه، لكن المقصود هنا أنه يقوم بما يقوم به، في إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة، فكل له عمله، قد لا يواجهه هو بذاته، وقد لا يكون ممن يحسن الرمية لكن يناول، لكن فرض عين عليه أن يبقى ويساهم، يبقى ويساهم ويساعد بما يستطيع. طيب شيخ، ننتقل المحور الثاني المتعلق بشروط الجهاد بعدما انتهينا من الحكم والتفصيلات. أبدأ أولا بما يذكر الفقهاء من شرط الإمام، فهل يشترط للجهاد إذن الإمام؟ لا، إذا لم يكن إمام أصلا كيف يكون الأمر؟ إذا كان هناك إمام، النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وكان موجودا وجاهد المسلمون مع أبي بصير وأبي جندل بالمروة بالساحل بغير إذنه، بذي المروة بالساحل، ولم يأذن لهم ولم ينههم. نعم، لكن خبر أبو بصير قال إنه أقره عندما قال ويلومه من حش حرب لو وجد رجالا. أبو بصير وقتها لم يكن في حيز إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان خارج الدولة الإسلامية. كل المسلمين في إمرة النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كانوا. طيب، وماذا نصنع بحديث الإمام جن يقاتل من ورائه وإذا استنفر؟ نعم، هو يقاتل من ورائه، معناه يدفع عنه ويدفع به، هو الجنة، هو القائد. الحسن البصري يقول أربعة من أمر الإسلام: الحكم والفيء والجهاد والجمعة. وابن تيمية يقول أبو البركات الجد: نعم، لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام إلا أن يفاجئهم عدو. لا، هذا كله مقيد عند الانتظام الدولتي، ويقصدون به التقييد بواقع كانوا يعيشونه، وإلا في النصوص الشرعية الكثيرة فيها الجهاد من غير إمام، يعني الإطلاق الذي فيها كتب عليكم القتال. نعم، أيضا الله. حتى في الواقع قد يكون الإنسان في بلد ليس فيه إمام ولا يستطيع تعطيل هذه الفريضة. عندي نص هنا من هاجمه العدو في أي مكان من الأماكن ينتظر حتى يؤذن له حتى يقضي عليه العدو، هذا لا يمكن أن يعقل. الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في الدرر السنية له نص يقول فيه: بأي كتاب أم بأية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر، من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه إلى آخره. صدق الشيخ رحمة الله عليه، فلم يرد أي نص بتقييد ذلك. طيب، موضوع الراية، هل لابد من وضوح الراية في الجهاد، وما المقصود بوضوح الراية؟ لا، هو المقصود بوضوح الراية عند من يشترطه أن يكون الهدف من الجهاد معروفا، وأن يكون الجميع لهم هدف واحد يشتركون فيه، بخلاف ما إذا كان بعضهم يدفع من أجل وطن وبعضهم يدفع حمية. ولكن الواقع أن هذه أمور غيبية، فيمكن أن تكون أخروية لكن لا يمكن أن نطبقها دنيوية، فالمجاهدون ليسوا على مستوى واحد في الأجر. ولا لا يمكن أن نطبقها دنيويا، كيف شيخ؟ معناه لا يمكن أن نقول إن الجيش يقوم غزوه والوجوب عليه بحسب ما في صدوره من إخلاص النية لله وغير ذلك من المقاصد. فأهل أحد يقول الله فيهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. لكن حديث أبي هريرة شيخنا مخيف في هذا الباب، من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، إلى آخر الحديث في مسلم. نعم هذا في أمور الآخرة، لكن في أمور الدنيا نحن القوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وهو علام الغيوب، فيعلم من جاهد لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، ومن جاهد حمية أو شجاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليري مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. إذا لا يقال أنه تعتزل أماكن الجهاد مثلا بالنظر لتعدد الرايات أو أن بعضها غير واضح القصد أو قد يكون له هدف، لا أبداً. هذا وقد يكون عميلا أو قد يكون هذا من عمل الشيطان، والرجوع إلى ما أمرنا بشق صدور الناس ولا الرجوع إلى نياتهم. فهذا وإذا ظهر الدلائل أو قرائن، هاي الدلائل والقرائن ينقي الإنسان نفسه منها ويترك الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى وهو المحاسب لهم، ونحن ما كلفنا بحساب الآخرين. طيب أنتقل إلى شرط القدرة، هل تشترط القدرة للجهاد؟ كل التكاليف تشترط لها القدرة، من لا يقدر على شيء لا يجب عليه. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول: لا نكلف نفسا إلا وسعها. طيب فلا لا تكليف إلا بالمطاق. ابن حزم علق على قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فقال: وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم، فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد، كأنه إن لم تكن لديه القدرة الكافرة. لا، هو يقصد لو اعتدى عليه كافر واحد على مسلم واحد فهو مأمور بجهاده ولو لم يكن معه أحد. كأن عبارة ابن حزم أوسع من هذا. طيب لكن هو يتصور في ذلك الوقت في الأندلس مثلا والغزو يأتي الأفراد في مزارعهم وفي أوديتهم وفي بيوتهم، فيمكن نعم يقاوم وحده. طيب: وأعدوا لهم استطعتم من قوة، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه صريحة، فإن الإنسان يعد ما تيسر، يعني لو لم يجد إلا سيفا أخذه وقاتل به الدبابة، فهل هذا مشروع؟ لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود به ما يوصل، الوسيلة هي ما يوصل إلى الغاية، فأي وسيلة لا توصل إلى الغاية غير مشروعة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم، هذا الغلبة فيما يتعلق بتثبيت الله سبحانه وتعالى ونصره لمن شاء، لكن لا يمكن أن يغامر الإنسان ويخاطر بأمر لا فائدة فيه، كالذي يريد قتال الطائرة بالسيف أو بالعصا، فهذا نوع لعب وهزأ ولا ليس داخل. طيب لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، فهم يخذلون من الناس كلهم ويبقون أقلية قليلة ويحاربون العالم كله مع ذلك. لا يحاربون العالم كله، لكن هنا أن الله سينصرهم، قد ينصرهم بالعالم كله، قد ينصرهم بالمسلم وينصرهم بالكافر، ينصرهم بالسلاح، ينصرهم بالملائكة، ينصرهم بأمور غيبية، فلذلك هم منصورون. وهذا الواقع، الواقع حال المسلمين دائما أن الله ينصر طائفة منهم على أعدائهم في أي مكان من العالم. هذا النص، وليس المقصود أنهم طائفة محددة أو في بقعة محددة أو رقعة محددة، بل دائما في هذه الأمة. لكن الشأن أنهم قلة بالنسبة لأعدائهم. أكيد هذه الأمة بذاتها، يعني لو أخذوا بمقياس المادي لقيل أنهم لا يقدرون، ومع ذلك هم يقاتلون. لا يقال أنهم لا يقدرون، بل يقدرون على عدوهم الذي يواجههم. هم لا يمكن أن تواجههم الأمة كلها، وإنما يواجههم جيش أو يغزوهم جيش. حتى يقال مثلا أمريكا لو قاتلت أفغانستان لن تقاتلها أمريكا بثقلها، وإنما يقاتلها الجيش الذي يأتيها، فينظر إلى تعداد الجيش وعدته، الجيش الذي يغزو، وليس القوات الأمريكية خارج ذلك. وهكذا في الدرر السنية نص: جهاد الكفار لا يشترط فيه تكافؤ العدد والعدة، بل إذا قام المسلمون بما أمرهم الله من جهاد عدوهم بحسب استطاعتهم فليتوكلوا على الله ولا ينظروا إلى قوتهم وأسبابهم ولا يركنوا إليها، فإن ذلك من الشرك الخفي. هذا صحيح، لأن ننظر فقط إلى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يوما ما قوته مكافئة لقوة العدو إلا يوم واحد وهو يوم بن المصطلق، يوم المريسيع. ما سوى ذلك من الأيام، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لدينا 75 يوم قتال أو يوم غزو، كان أقل من المشركين، كانوا دائما أقل من المشركين. وأيضا حتى العدة ما تقارن، يوم بدر لم يكن لديهم من الخيل إلا 3، ولم يكن لهم من السيوف إلا 8، وكان المقاتلون 3. طيب إذا ما المشكلة أن أحمل سيفي وقاتل الدبابة؟ إذا لا، ليس الدبابة، قاتل صاحب سيف. لا يعني قاتل بالسيف صاحب السيف وبالدبابة صاحب الدبابة. قلنا التكافؤ ليس مشترطا. لا، التكافؤ فيما يتعلق بالعدد والعدد، لكن ليس معناها أن يكون جنس السلاح مختلفا غير متكافئ، تقوم بالعصا لتقاتل بها صاحب الطائرة، هذا غير معقول ولا يقوله عام. يعني دعنا ندخل إلى شيء أدق، ما هو ضابط القدرة التي يلزم وجودها حتى نقاتل؟ هل هي فقط مجرد صحة البدن والسلامة وما تيسر، ولا في حد معين؟ هي القدرة إنما تقدر بحسب الطرف الذي تقاتله. طيب يعني هل هناك ضابط؟ الطرف الذي تقاتله مثلك ليس لديه أي سلاح أن تعزل وهو أعزل، فينظر إلى قدرتك البدنية. إذا كان لديه سلاح خفيف مثل السلاح الأبيض وأنت لديك سلاح أبيض فأنت مكافئ له. يعني ما الذي يحكم هذا؟ هو التقدير الشخصي فقط؟ تقدير الشخصي يعني، لكن ليس اجتهادا شخصيا في الأمور العامة التي جريرتها تكون على الأمة، إنما يكون ذلك إلى أهل الاجتهاد، وقد ذكرنا أنهم أهل الرسوخ في العلم وأهل إدراك الواقع، الذين يفهمون السياسة ويفهمون الواقع، فهم الذين يستطيعون تقويم هذه الأمور، ولا بد من الاستعانة بأهل الحرب والتخصص فيها، فهم الذين يقدرون قدرة المقاتلين على الدفع والمكان المناسب للدفع. في قوله تعالى عمر بن الخطاب في خطابه لساعدة بن لسارية بن زنيم وهو بفارس قال: يا سارية الجبل الجبل. وهذا من التخطيط الحربي المحتاج إليه. نعم. في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 الآية، هل يستدل بها على أن ضابط القدرة هو المناصفة؟ يعني إذا كان عندنا نصف قدرة العدو فقد امتلكنا القدرة وجاز لنا أن نقاتل، فإذا كانت طاقتنا أقل من النصف فيجب الكف. بالنسبة للآية إنما هي في العدد. طيب. وليست في العدد. وكان كان الجهاد لو أول ما فرض يجب على كل قادر سواء كان بالغا أو غير بالغ. طيب. ولذلك قتل يوم بدر عمير بن الحمام ولم يبلغ الاحتلام، فلما كان يوم أحد اختص الجهاد بالبالغين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز من أتم 15 سنة ويرد من دونها، ولم يقبل من الذين دون 15 سنة إلا سمرة بن جندب لأنه صارع رافع بن خديج فصارعه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن استصغر ابن عمر وهو ابن 14 سنة وكان جلدا قويا يركب الخيل. طيب. وكان الجهاد أيضا يجب عدم الفرار فيه مطلقا، المصابرة للعدو الكثير، وهذا الحكم بقي مختصا بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل له الانهزام ولو اجتمع عليه من بين لابتين، اجتمع عليه أهل الأرض جميعا فلا يحل له الانهزام لأنه فئة المسلمين، لكن من سواه خفف الله عنهم بسبب ضعفهم، فلذلك جعل الله هذه الآية تخفيفا ونسخا لما سبق، بين الله قبلها أوجب على الـ20 قتال 100، وبعد ذلك 200 قتال 1000، فكان الخمس هو المعتبر، لكن جاء التخفيف إلى النصف، توصل إلى النصف. نعم. طيب يكون هذا معيارا شيخنا إذا لم نمتلك نصف عدد العدو فليس لنا أن نجاهد؟ هذا محل السؤال. القضية هنا قضية الإذن بالفرار فقط من الزحف، معناه تقييد هذه الكبيرة وهي الفرار من الزحف، متى يجوز للمسلم الفرار من الزحف؟ لكن عندما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هوازن يوم حنين يوم أوطاس كان عدد المسلمين 12,000، وقال أبو بكر: لن نغلب اليوم عن قلة، وكان عدد المشركين مختلفا فيه لكن لا ينقصون عن 40,000 أضعاف. إيه. ومع ذلك في البداية انهزم المسلمون لما رماهم بنو بكر وكانوا رماة معروفين، رماهم عن قوس واحدة فانهزم المسلمون وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 شخص فقط، وكان يتقدم على بغلته الشهباء ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقبض من الأرض ورماهم بها فانهزموا بقبضة من تراب رمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الجيش، فانهزم جيش العدو وجعل بعضهم يقتل بعضا وتفرقوا، فولوا المسلمين أكتافهم، وصاح العباس ينادي في الناس: يا أهل بيعة رضوان، يا أهل الشجرة، يا أهل السمرة، فرجع الناس ثابوا وانهزم المشركون، وجدوا الناس قد انهزموا أصلا قبل أن يعودوا. طيب إذن محل السؤال الآن أن ضابط العدد والعدة في القدرة هو تقديري اجتهادي يقدره أهل الرأي، الخبرة وأهل الرأي، أنه هل نستطيع أن نقاتل أو لا، فإذا رأوا أن ما عندهم من إمكانات أقل فإن الحكمة أن لا يبدأوا قتالا. نعم. طيب، وعلى هذا فالقول بأننا ما دمنا مع الحق أو معنا الله سبحانه وتعالى فنحن نقتحم بغير مبالاة بموازين القوى، لا، هذا التصور غير صحيح، وقد أخرج أبو داود في السنن عن أبي أيوب رضي الله عنه أن الناس كانوا محاصرين القسطنطينية وهي إسطنبول، فشد رجل من المسلمين حتى دخل في صفوف العدو فقال: الناس لا إله إلا الله، ألقى هذا بنفسه إلى التهلكة، فقام فينا أبو أيوب خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية على غير ما أنزلت، إنما أنزلت فينا معاشر الأنصار، وذلك أن الله لما أظهر دينه وكثر ناصروه قلنا إن زروعنا قد خربت فكانت التهلكة الجلوس الذي أردنا وترك الجهاد. لكن المقصود هنا أن الإنسان ليس له أن يغامر ويخاطر، ولكن ليس ذلك داخلا في للقائب النفسي للتهلكة، بالمقصود طيب بالآية أن هو ترك الجهاد، لكن الآية الأخرى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فإنها تمنع على الإنسان. سيأتي موضوع الانغماس إن شاء الله وهذه العمليات. طيب سؤال أخير في باب القدرة، هل هذا التكييف للقدرة خاص بجهاد الطلب أو حتى في جهاد الدفع تلزم مراعاة القدرة؟ القدرة مراعاة دائما في كل تكليف. حديث مسلم في شأن عيسى عليه السلام، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، هل هو أيضا دليل على أن القدرة مراعاة حتى في الدفاع حيث أمروا بالاحتراز رغم أنهم مهاجمون؟ احتراز ليس تركا للجهاد، إلا تحيز. تحيز مثل ما تحيز النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وحفروا الخندق يوم الأحزاب، شهادة أمر أن لا يقاتلهم في هذه اللحظة، لا أنه لا يستطيع مواجهتهم بالكافة، رعية القدرة إذن. نعم، فلذلك اختار الله لهم أرض سيناء وهي شبه جزيرة، وهؤلاء يأجوج ومأجوج يأتون من المشرق جهة المشرق ويمرون على بحيرة الطبرية فيشربها أولهم فيمر آخرهم فيقولون قد كان هنا يوم ما، فلذلك لا يستطيع أحد دفعهم. وعيسى عليه السلام لجأ إلى الله كما في هذا الحديث هو والمؤمنون معه، فسلط الله عليهم النقف في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد. نعم. عدم القدرة هل يسقط الوجوب أم ينقل الحكم إلى المنع والتحريم؟ أنه لا يحرم الجهاد وتحرم، لا هو بحسب ما يترتب عليه، المنع والتحريم بحسب إذا كانت تترتب عليه مفسدة قد يقال بالمنع محققة وكانت هذه المفسدة أكبر من المصلحة المترتبة، حينئذ لا شك أن المنع واضح وارتكاب أخف الضررين والحرمين قاعدة، ودفع المضار مقدم على جبل المنافع، والعز بن عبد السلام فصل هذه القاعدة كثيرا في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، بل فصل منها ما يتعلق بالدرجات الأئمة، فقال فسق الأئمة يتفاوت، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أدنى الحرامين وأخف المفسدتين. طيب من الشروط المذكورة في مسألة الجهاد موضوع النية، وسأترك كل مسائلها وأسأل سؤالا واحدا لأجل الوقت، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، ما معنى هذا الحديث وكيف يتحقق؟ هذا الحديث من أحاديث الدعاء وليس من أحاديث الجهاد، معناه أن من يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه الدرجات العلا وهو صادق مخلص في ذلك باذل للجهد محقق للأسباب الوصول، فإن الله سيوصله ذلك ولو مات على فراشه ولو لم يكن شهيدا. ومن سأل الله الشهادة ولكنه لم يوفي حقها، ليس صادقا ولا مخلصا، ولم يؤدي ما عليه من الفرائض، أو قصر فيها، أو وقع في المحرمات التي تمنع وصوله إلى أعلى درجة في درجات السلم الإيماني، فإنه غير صادق ولا ينال ذلك. ابن رجب يقول في الحديث المقصود استواؤهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمله، فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب من هم بحسنة ولم يعملها 10 حسنات. هذا التقييد من ابن رجب رحمه الله، لأنه أخذ بحديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فمن هم بسيئة فعملها كتب الله سيئة واحدة، وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله حسنة واحدة، وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة واحدة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضيف إلى أضعاف كثيرة، وهو عند مسلم وغيره في الصحيح. فلذلك العمل والمباشرة امتحان شاق لا يستوي فيه من باشر ومن لم يباشر، ولهذا فإن الله عذر المستضعفين وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل ما وعد الله الحسنى، وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل ما وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقد اختلف أهل العلم في مفهوم المخالفة، فإنه هنا قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لكن لم يقل فضل الله المجاهدين ولم يقل وأولي الضرر، فسكت عن أولي الضرر فيما يتعلق بالتفضيل، فإنهم ليسوا كالقاعدين ولا كالمجاهدين، وأيضا ليسوا كالمجاهدين، فهم بين إذا نقول الحديث يفيد التماثل في أصل العمل، لكن يبقى لمباشره مضاعفة ليست لمن لم يباشره. نعم إلا من ضاعف الله له فالله يضاعف لمن يشاء سبحانه، فنحن لا نتدخل في ذلك. طيب، فهو أمر غيبي. على ذكر النيات، ونيات الجهاد كثيرة، منها الصالح ومنها الطالح، لكن أسأل عن شكل معين من النية، وهو قصد وجه الله مع قصد الغنيمة، بحيث لو انفرد قصد الجهاد عنده لكان كافيا، ولكن له مع ذلك قصد غنيمة، فهل هذا يدخل في النية إذا كان الأصل هو النية الأولى وجاءت النية الثانية؟ فمذهب الجمهور أن النية تقبل التشريك، خلافا للشافعي. مذهب الشافعية أن النية لا تقبل التشريك، وقد عدوا ذلك قاعدة من قواعد النية. وعلى قولهم، لكن مذهب الجمهور أنها تقبل التشريك على قولهم نيته فاسدة، على مذهبهم نيته فاسدة، وهذا الذي اختاره أبو حامد الغزالي في الإحياء. لكن الذي نختاره ونرجحه هو النية صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا تشجيع على قصد الغنائم. وعدكم الله مغانم كثيرة. نعم، نعم. وخروج لتلقي العير. نعم، هكذا صلى الله عليه وسلم. طيب، نأتي إلى شرط المفسدة شيخنا. إذا أدى الجهاد إلى ضرر بليغ يقع بالمسلمين، هل سيكون مشروعا أو لا؟ إذا كان الضرر مؤكدا، نعم، ومحققا، فإنه لا يشرع، لأن الجهاد ذكرنا أنه وسيلة وليس مقصدا، فإذا ترتب عليه ضرر هو أصلا جاء لرفع الضرر. نعم. وهذا خاص بالطلب أو يكون في الطلب والدفع؟ في كل شيء، في كليهما. نعم. طيب، شرط إذن الوالدين. شرط إذن الوالدين فيما يتعلق بالغزو، وأصله في جهاد الطلب ليس في جهاد الدفع فقط. نعم، وهو محله أيضا فيما كان فيه غزو وسفر بعيد، انقطاع عن الوالدين يلزم حينئذ. نعم، الإذن يلزم حينئذ الإذن. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل فيهما فجاهد، ولم يقل هذا لكل غاز معه. كثير من الغزاة لم يقل لهم ذلك، جاهد في والديك. إيه نعم. إذن ترى حديثا مخصوصا. الزبير بن العوام وهو حواريه، كانت أمه صفية بنت عبد المطلب، نعم، محبة له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخرجه في السرايا والغزوات والبعوث لشجاعته دون استئذان بلائه بالحرب. نعم، دون استئذان. لعلها أذنت له. لم يروى. المقصود أنها كانت تشفق عليه في بعض الغزوات، وربما كلمته في ذلك. إذن الشوكاني لماذا يقول وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية؟ هذا الجزم ليس لكل الفقهاء، وإنما هو نقل عن بعضهم. وقد حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ارتاح الناس من كثرة الفتوح وقسمت الغنائم وبينهم وأصبح مال الله فائضا، ضرب الناس بعطن، أصبح كثير من الكبار السن يمنعون أولادهم من الجهاد. نعم. فرأى أن يرسل كبار المهاجرين والأنصار ليرغبوا الشباب في الجهاد، فخرج سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله إلى مكة والطائف يرغبون الناس في الجهاد، فخرج معهم جمهور الشباب، ومنهم كعب وكلاب، وهما ولدا أمية بن الأسكري الثقفي. وكان أمية قد جاوز 120 سنة، وهو شيخ ضرير أعمى ومرتعش، فاستنكر خروج ولديه دون إذنه، وقال أشعارا كثيرة، فبلغت أمير المؤمنين عمر، وبلغه قوله، وهو في الحج لما حج عمر بلغه قول أمية: يا ابني أمية إني عنكما أغاني، وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إن لا تشهدا كبري فإن نأيكما وثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحواء ثلاثة نا، وإذ فراقكما والنأي سياني، أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه، ماذا يريبك مني راعي الضاني، إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. وبلغه قوله أيضا: فلا وأبي كلاب ما أصاب. فأمر عمر بإحضار كلاب، فجيء به من آخر الجيوش من الغزو، فسأل عمر وأمية: ماذا كان يفعل بك كلاب؟ قال: كان أبر ولدي به. قال: ما كان يفعل بك؟ قال: بلغ من بره أنه كان يختار اللقحة التي أحبه فيغسل ضرعها بالماء، ويغسل القدح بيده ويحتلبها، فيمسك علي القدح حتى أشرب. فأمر عمر كلابا ولم يبلغ أمية أن كلابا وصل، أمره أن يفعل ذلك، فلما احتلب له اللبن جاء به كلاب، فشعر به، لا، فحمله عمر وأمسكه بيده لأمية، فلما شرب قال: حلب كلاب ورب الكعبة. عجيب. فأمره أن يلزمه. هذا يشهد للإذن أو يشهد؟ لا، لعدم الإذن، لأنه ليس واجبا. لكن في أيام بني أمية أيضا حصل مثل هذا النوع، فأراد كثير من الوالد من الكبار السن أن يمنعوا أولادهم من الغزو. فترجحون عدم الوجوب إذن؟ نعم. وإنما التفضيل والاستحسان. نعم. وأيضا إذا كان الوالد محتاجا إلى من يخدمه ويتعين على ولده ويعلم أنه سيضيع يتعين عليه. وأم خنيس التي جاءت إلى الفرزدق هي امرأة من أهل نجد، خرج ولدها خنيس في الغزو مع تميم بن زيد إلى جهة السند، فجاءت تشكو إلى الفرزدق، لأن الفرزدق له وجاهة ومكانة عند الأمراء. فكتب الفرزدق أبياته المشهورة إلى تميم بن زيد، يقول: تميم بن زيد لا تكون أن حاجتي بظهر ولا يعيا علي جوابها، فهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لحوبة أم ما يسوغ شرابها. أتتني فعادت يا تميم بغالب وبالحفرة السافية عليه ترابها. رده إليه فوهب إليه خنيسا، وبحث عن كل من اسمه خنيس أو حبيش في الجيش فكانوا 50 فأرسلهم جميعا للفرس. السؤال الأخير في هذه النقطة: هناك من يرى أن الشهادة تكفر الذنوب جميعا كما جاء في الأحاديث، وغاية ما في الأمر هو عقوق الوالدين حتى مع القول بالوجوب، فيقول: أنا أعق والدي ثم أذهب فأستشهد فيغفر الله ذنوبي فأكون رابحا. هل مثل هذا المنطق؟ هذا المنطق غير صحيح. في الذنوب ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وحتى لا تكفرها الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الدين فإن جبريل ويقاس عليه آنفا. نعم. فالدين معناه حقوق الآدميين كلها، فحقوق الآدميين هم فقراء إليها، والله غني عن حقوقه. طيب. فلذلك يطالبون بها. نحن سندخل إن شاء الله المحور الثالث المتعلق بالاعتبارات الزمانية والمكانية في الجهاد، لكن بعد اتصال إذا أذنتم لنا شيخنا. أخونا الأخ خالد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ خالد. بارك الله بالنور يا شيخ. إياك كرمك الله. يا شيخ أنا مريض فشل كلوي وغسل وصوم إلى العصر إلى الليل إلى المغرب. أيوة. ما أدري هل صيامي جائز؟ عفوا، عندك فشل كلوي وتعجز عن الصوم؟ لا، هو يصوم. تصوم إلى المغرب. نعم. طيب، شفاك الله وعافاك، نسأل الله أن يشفيك ويعافيك وأن ينزل عليك رحماته وبركاته وأن يرفع عنك الضر. بالنسبة لهذا الأمر المرجع فيه إلى الطبيب، فإذا كان الطبيب يرى أنه عاجز عن الصوم بالكلية يسقط عنه الصيام، ويلزمه حينئذ الإطعام عن كل يوم مدة لمسكين. وإذا رأى الطبيب أنه لا يضره الإمساك، لأن صاحب الفشل لا ينبغي أن يشرب الماء ولا يشرب السوائل، لا يكثر من السوائل، فإذا تغذى من المأكولات في الليل بالقدر الذي يكفيه، ورأى الطبيب أنه لا يلزم استعمال أدوية أو شيء في ذلك، نعم يمكن أن يصل. طيب، استأذنك في الفاصل قبل أن ندخل في المحور الأخير. أيها الأخوة، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأخوات. شيخنا، نواصل حديثنا في الاعتبارات الزمانية والمكانية المتعلقة بالجهاد، وأول اعتبار مكاني أسألكم عنه هو ما يتعلق بدار الحرب ودار الإسلام، وهما مصطلحان تفيض بهما كتب الفقه. ما المقصود بدار الإسلام؟ بالنسبة لدار الإسلام، هي الدار التي غالب سكانها من المسلمين، ويمكن أن يقيم فيها المسلم شعائر دينه ولو كان حاكمها غير مسلم، ولو كان حاكمها غير مسلم، ولو لم تطبق فيها الحدود، ولو كان نظامها غير إسلامي في الحكم. نعم. فالدار التي جمهور أهلها مسلمين هي دار الإسلام. طيب. وعلى هذا تكون فيها أحكام الدار من ما ذكرنا بالأمس من التحريز، وأيضا وجود الشخص فيها اللقيط إذا وجد فيها صبي اعتبر مسلما إلى آخر أحكامها. طيب، ماذا لو كانت بلدا يأمن فيها المسلم على نفسه وعبادته ودينه، ولكن ليس أغلب سكانها مسلمين ولا حاكمها مسلم ولا نظامها إسلامي؟ الحافظ ابن حجر نقل في الفتح عن الماوردي أنها تكون دار إسلامي، بذلك أن كل دار يستطيع فيها المسلمون إقامة شعائر دينهم ويأمنون على أنفسهم فهي دار إسلام، وهذا غريب جدا منه، ليس وجه معتبرة. لا، إذن لو كان كذلك لكانت الدور كلها دار إسلام، ليس أو أغلبها، لربما انعكست فقط التسميات. أبو يوسف يقول: تعتبر الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها وإن كان جل أهلها من الكفار، يعني أعطى وجها معاكسا. نعم، لا، هذه الصورة أخرى، ليس المقصود أن هذا تعريف دار الإسلام، إنما هذا مقصود أبو يوسف رحمة الله عليه، أن الدار إذا حكمها حاكم مسلم مثلا كالهند في وقت حكم المسلمين لها، فجمهور الهنود غير مسلمين. نعم. لكن كان الحاكم مسلما فأظهر الدين فأصبحت الدار دار إسلام. طيب إذن هي إما أن يكون الإسلام حاكما أو أن يكون أكثر السكان يكون أكثرية مسلمين. نعم. إذا كان الإسلام حاكما ولو كان أكثر السكان من غير المسلمين فهي دار إسلام. إما هذا أو وإذا هذا. وإذا كانت الأكثرية نعم. مع شرط وجود الأمن للمسلم في عبادته وكذا. نعم. طيب ودار الحرب على هذا ما هي؟ دار الحرب هي الدار التي أهلها يستحقون الحرب من المسلمين، مثلا أهل الاعتداء من الكفار وأهل منع الدعوة والذين يجب حربهم منهم. طيب تقسيم الدور إلى دار حرب ودار إسلام هل له أصل شرعي أو هو من اجتهاد الفقهاء المجرد؟ هو من اجتهاد الفقهاء، لكن القصد هنا أنه غير حاصل، فيمكن أن تكون دار لا تصنف أنها دار إسلام ولا دار حرب مركبة. إيه نعم. طيب لكن قبل كما هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ماردين. ماردين نعم. قبل هذا الآن في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي، هذا لا يصلح أصلا لمسألة تقسيم الدور أنه في دار كفر بيننا وبينها ميثاق ودار إسلام ودار كفر ليس بيننا وبينها ميثاق، فتكون أصلا لهذا التقسيم الفقهي يمكن أن يؤخذ بهذا، لكن الآية لم تذكر مكانا وإنما ذكرت قوما والقوم هم العشائر والقبائل، وهي نزلت ذاك والحرب ما زالت الإسلام ما زال في جزيرة العرب وهي أرض القبائل والمعاشر، لكن مع ذلك يمكن أن يستدل بها بالتوسعة توسع في طيب مكومة. وحديث سلمة بن نفيل عقر دار الإسلام بالشام أليس صريحا؟ هذا الحديث فقط فيه ذكر أن الشام سيفتح، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك وهي كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح اليمن ويأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير له لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام ويأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير له لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق ويأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير له لو كانوا يعلمون، وأحاديث كثيرة جدا فيها فتوح الشام. وهذا الحديث فيها لا تقوم ساعة إلا عقر دار المسلمين الشام، معناه أنه سيبقى عقرا لدار المسلمين أي وسط دار المسلمين، وهذا دليل على أن الإسلام سيتمدد في الشرق والغرب حتى يكون الشام في الوسط. وهنا الحديث مؤذن بفتح بيت المقدس وبأرض الشام كلها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها تكون هجرة بعد هجرة ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام، وبين أن نزول عيسى عليه السلام سيكون بالشام، وأيضا الجهاد في جهاد الدجال طيب. واليهود الذين معه سيكون في الشام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، أنا بحثي هو أنه قد وجد في النصوص يعني حتى التسميات دار كفر ودار إسلام بالنسبة لهذا البيت. نعم قاله أبو هريرة رضي الله عنه. ولدينا بيت آخر وأيضا في الصحيح قالته المرأة التي كانت تجلس إلى عائشة رضي الله عنها فكانت لا تقوم إلا وقالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني، فسألتها عائشة عن يوم الوشاح فأخبرتها بالحديث صحيح البخاري وغيره، فهذا فيه ذكر دارة الكفر، وأيضا حتى ذكر الهجرة حتى لا يتتراءى ناراهما والبقاء بين ظهراني المشركين، و حديث كلها تدل على اعتبار الدار التقسيم. نعم على الدور. نعم. طيب في لكن ليس معناها أنه حاصل، لم يرد نص في حصر الدور أن هكذا وهكذا. نعم. فقط قول بعض الفقهاء المعاصرين كل ما ورد في هذه النصوص إنما هو توصيف للواقع، يعني في كلام الفقهاء يقصد توصيف للواقع تبعا للحالة السياسية السائدة وليس مطلوبا لذاته ولا مأمورا به لا أمر إيجاب ولا ندب، فلسنا بحاجة الآن في هذا العصر نتكلم عن دار حرب ودار إسلام أصلا لأنه كان واقع سياسي مختلف. هو واقع سياسي نعم، لكن يترتب عليه بعض الأحكام وهي التي نسأل عنها، لو وجد لقيط أو وجد مال أو لقطة أو حتى القول بأن بمعاملة نكيف لها حلا فقهيا آخر غير مرتبط بدار الحرب ودار لا الحرب. هي قضية الدار حتى عند الأقدمين، مثلا أبو حنيفة فيما يتعلق بالربا في دار الحرب يختلف عن الربا في دار الإسلام، وأمور كثيرة في الأحكام لو ذهبنا نستقصيها وجدنا كثيرا من الفروع المتعلقة بالدار. يعني هو الإصرار التقسيم يورث إشكالات مثل إشكالية ماردين التي تفضلتم بها والتي أفتى ابن تيمية أنها دار مركبة لا هي دار إسلام ولا هي دار حرب. نعم هذا دليل على أن التقسيم غير حاصل، وهو الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتواه أنه يمكن أن تكون لدينا دار دعوة ليست دار حرب ولا دار إسلام. معناه في كل عصر يمكن أن تجد دور مختلفة وتكييفات يمكن مختلفة. يمكن ما في إشكال. ولسنا مضطرين نقسم الدور. لسنا مضطرين نقسم الدور إلى هذا التقسيم ليس حاصرا. لكن لا بد أن يكون فيه دار إسلام وفيه دار حرب وهذه قائمة. طيب. وفيه دار كفر وفيه دار إيمان وفيه دار الدعوة. في إشكالات في هذا التقسيم معاصرة. الآن نعم. إسرائيل دار إسلام أم دار حرب؟ ما لا وجود لإسرائيل. لا وجود لدار اسمها إسرائيل. صحيح لكن هي كيان قائم موجود. كيان قائم على أرض مغتصبة وأرض أرض إسلام وستبقى أرض إسلام وعقر دار المسلمين الشام وسكانها الحمد لله أكثر من الغزاة الإسرائيليين. يعني السؤال خطأ أن نقول هل إسرائيل دار حرب ودار إسلام؟ نعم هو خطأ لأن ما في شيء اسمه إسرائيل. طيب لو ذهبت تبحث عن دولة اسمها إسرائيل على خريطة العالم ما وجدتها. على خرائط الناس موجودة. لا يوجد فلسطين. حتى عندهم معروف مكتوب عليه فلسطين. طيب الجمهوريات الإسلامية في روسيا دار إسلام. هذه دار إسلام لأنها كلها دار ليس المقصود بها الدولة. فهذه الدول وتقطيعاتها ليست هي المعتبرة، المقصود البلد. فكل بلدة ينظر إلى غالبية أهلها، كل مدينة كل قرية ينظر إلى غالبية وإن كان حاكمها كافرا. نعم. طيب لكن البلدان الإسلامية التي تحكم بقوانين وضعية دار كذلك هي دار إسلام حتى لو كان حاكمها من أقلية كافرة، مثلا كان الرئيس مسيحيا مارونيا من لبنان أو كان نحو ذلك، فهذه دار إسلام. طيب على كل أغلب سكانها الفقهاء المعاصرين يكيف الواقع السياسي الآن في ظل دار الإسلام والحرب بما يلي: الدول الإسلامية كلها دار إسلام والعالم كله دار عهد ما عدا الكيان الصهيوني. هذا مجازفة ما وجه المجازفة؟ لا يكون جازما بذلك. كل الدول الإسلامية دار إسلام أظن توافقون على هذا. نعم هذا لا خلاف. طيب والعالم كله دار عهد؟ لا هذا غير صحيح. دار عهد مع من؟ أو دار إسلام على رأي من يرى أنه إذا على قول ابن حجر فيه؟ لا يمكن أن يقال ذلك، بل قد حدثني بعض الأطباء كان في مدينة في اليابان لم يعرف أهلها شيئا عن الإسلام نهائيا، وليس فيها لم يكن فيها مسلم سواه وهو في ذلك الوقت. طيب النظام الدولي الآن شيخنا يقوم على الدولة القطرية كما نعرف في كل تقسيماته وأشكاله، وهو نظام يلغي من اعتباره الجانب الديني بالكلية، والإنسانية في مجملها سلمت بهذا القانون الذي يمنح الدولة القطرية المركزية العالية. في ظل هذا كيف نتصور مسألة دار الحرب وناصب الدولة؟ بالنسبة للواقع لا يغير شيء من أحكام الشرع. يؤثر فيها شيء؟ لا يؤثر باعتباره فقط، يؤثر باعتباره معناه كيف نتعامل مع هذا الواقع من ناحية التكييف الشرعي. لكن لا يمكن أن ننسخ أحكام الشرع بواقع، فأحكام الشرع باقية ومتى وجدنا فرصة لتطبيقها طبقناها ونفذناها، لكن الواقع كيف نتعامل معه هذا أمر آخر، هذا سؤال ثاني. صحيح، لكن التقسيم أصلا مبني على واقع سياسي ليس مبنيا على كما تفضلتم نصوص حاصرة، فلماذا نتمسك به إلى الحد أن نرفض أن لا هو أحكام، هو يترتب عليه أحكام هي التي نريد محلها. مثلا أنت الآن وجدت طفلا بين البيوت مرمي، هل هو مسلم أو كافر؟ بماذا تحكم له؟ في الدولة المسلمة؟ إيه نعم، هي أنت الآن قلت الدولة المسلمة. طيب. خلاص أنت حكمت بالدار. طيب. هكذا أو وجدت مالا لمن هو؟ الإشكال إذا لم يوجد له صاحب هل نقدمه لبيت مال المسلمين أو الآن لو وجدت أنا مالا في أمريكا أسلبه لأني في بلد كافرة مثلا سيظل حقا؟ لا، لكن إذا كان المال ليس عليه أي علامة وتعرفه لم يعرفه أحد فهو من حقك، لكن يختلف أصلا في تعريف اللقطة في ديار الكفار دار الحرب، اختلف فيها هل يلزم تعريفها أم لا. طيب. اللقطة في دار الإسلام. طيب. ولدينا الفرق بين الركاز وبين اللقطة. طيب. أنا مضطرح الركاز دفن جاهلي عليه علامة أنه الكفار فلذلك يخمس، بخلاف اللقطة فإنها لا تخمس حتى لو عرفتها سنة تنتفع بها وتكون ملكا لك ولا يلزم تخميسها، لا تخرج منها. طيب. شيئا. أنا حتى أختم مضطرا سأذكر هذا النص وأجعل تعليقكم عليه أيضا الحلقة القادمة. قول الهيثمي والرملي يؤخذ من قولهم أن كل محل قدر أهله على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام، وهذا قد يتفرع منه أن الدول الأوروبية اليوم يمكن أن تسمى دار إسلام. سنعلق على هذا إن شاء الله في حلقة الغد بإذن تعالى. أيها الأخوة والأخوات شكرا على متابعتكم، نلقاكم على خير في مواصلة حديث الجهاد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم سك مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.